غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فقد وصلنا في كتاب الصيام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون، والإغماء كل اليوم، والردة. فذكرنا بارك الله فيكم في الدرس الماضي أن الضابط عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أن كل ما وصل، أن كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح فإنها تفسد الصوم. وذكرنا ما مرادهم بالجوف، وذكرنا أيضا أن قولهم العين يخرج الأثر. وبناء على هذا الضابط نقول: إذا وصل إلى الجوف عين عن طريق الفم أو عن طريق الأنف في أثناء الصيام فإنها تفسد الصوم. وكذلك إذا وصل إلى الجوف عن طريق الأذن، لأن باطن الأذن يعد من الجوف، وبالتالي قطرات الأذن تفسد الصيام، بخلاف قطرات العين فإنها لا تفسد الصوم. وإذا وضع الإنسان لصقات على جلده تحتوي على مواد دوائية فامتصها الجلد فإن ذلك لا يفسد الصوم، لأن ما يدخل بتشرب المسام لا يؤثر على صحة الصيام، إذ أن فتحات المسام ليست فتحات تدرك بالحس. وبناء على هذا قال عدد من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى: إن الإبر لا تفسد الصوم، إن الإبر لا تفسد الصوم مطلقا، سواء كانت هذه الإبر يعني مغذية أو غير مغذية، وسواء كانت هذه الإبر في الأوردة أو لم تكن في الأوردة يعني في العضلات، فإنها لا تفسد الصوم بحال. وممن قال بهذا القول من الشافعية مفتي المكلا في زمنه العلامة عبد الله بكير رحمه الله تعالى، ومفتي أو علامة عدن في زمانه علامة محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى، وأيضا بارك الله فيكم ممن قال بهذا من المعاصرين الدكتور هيتو حفظه الله تعالى. وهنالك آراء أخرى لفقهاء الشافعية وهي 4 آراء، فمنهم من قال إن الإبرة تفسد الصيام مطلقا بلا تفصيل، ومنهم من فصل بين المغذية وغير المغذية، ومنهم من فصل بين التي بالأوردة وما ليس في الأوردة. وقد استوفيت أقوالهم وذكرتها في رسالة لي مرفوعة على الأنترنت بعنوان شرح منظومة المفطرات المعاصرة، وهي منظومة قام بنظمها فضيلة الدكتور علي بن إسماعيل القديمي، حيث كتبت بحثا ملخصا حول المفطرات المعاصرة هم موقف فقهاء الشافعية، ثم أرسلت له هذه المنظومة ليقوم بمراجعتها، فقام مشكورا بمراجعتها ونظم خلاصتها، فعدت مرة أخرى وجعلت ما كتبته شرحا لهذا النظم، وصار بعد ذلك مرفوعا متداولا على مواقع التواصل. لو يعني أراد شخص منكم الرجوع إلى تفاصيل المسألة وذكر من قال بكل قول من الأقوال السابقة، سيجد ذلك في هذه الرسالة التي تحمل عنوان شرح منظومة المفطرات المعاصرة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول حينئذ إن الإبر الطبية المعاصرة هي محل خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال. الأقرب إلى تقريرات المذهب أنها لا تفسد الصوم مطلقا، والله أعلم. ثم هنا يقول المصنف رحمه الله: والحقنة في أحد السبيلين، أي الحقنة في القبل أو الدبر، وهي التي يوضع بها الدواء ليدخل عبر القبل أو الدبر، فإنها تفسد الصيام. وهذا يدل على ما تقدم ذكره أن القبل والدبر يعدان من الجوف، وأن وصول عين إليهما يفسد الصوم. ومما يفسد الصوم أيضا القيء عمدا، وذلك لما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه أي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى أي تعمد إخراج القيء فليقضي. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الاستقاءة تفسد الصيام بحد ذاتها، سواء عاد شيء من القيء إلى الجوف أو لم يعد منه شيء. ولا يفطر الصائم إذا اقتلع نخامة من دماغه أو صدره ورماها. ومما يفسد الصوم أيضا الوطء عمدا، وذلك للحديث الذي في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. ويترتب على الجماع في نهار رمضان أمور سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى مفصلة في كلام المصنف، فنتركها إلى ذلك الموضع. ومما يفسد الصيام أيضا الإنزال عن مباشرة، الإنزال عن مباشرة أي بلا حائل، فمن مثلا لمس زوجته أو قبل زوجته وكان ذلك بلا حائل فأنزل فإن صومه يفسد، بخلاف ما لو نام فاحتلم على سبيل المثال، أو نظر فأنزل، أو فكر فأنزل، فلم يكن عن مباشرة فإن ذلك لا يفسد الصوم. وخروج المذي أيضا لا يفسد الصوم. ومما يفسد الصوم أيضا الحيض. وقبل هذا نقول إن جميع المفسدات التي مضت إنما تفسد الصوم بثلاثة شروط كما تقدم: الشرط الأول أن يكون ذلك مع العلم، الشرط الثاني أن يكون ذلك مع العمدية، والشرط الثالث أن يكون ذلك مع الذكر. فمن كان ناسيا ففعل شيئا من هذه المفطرات، ومن كان جاهلا بأن هذا الشيء يفسد الصوم، قد يكون خاصة بعض الأشياء المعاصرة مما قال الفقهاء إنها تفسد الصيام، على سبيل المثال كإدخال المنظار إلى المعدة في أثناء الصيام، ووضع الحبة التي تحت اللسان لمرضى القلب وتتحلل شيئا فشيئا وتدخل مع الريق إلى الجسد، هذه مما تفسد الصيام، هذه قد يجهلها بعض الناس. فبالتالي نقول من فعل شيئا من المفطرات يجهل أنه يفسد الصوم فإن صومه لا يفسد. لا بد إذا من العمدية، ولا بد من العلم، ولا بد أن يكون ذاكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يفسد الصيام بارك الله فيكم الحيض، فالحيض يتنافى مع الصيام، ولذا لو نزل الحيض ولو في آخر لحظة من النهار فإن الصوم في ذلك اليوم يفسد. وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر لزمها صيام ذلك اليوم حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فالصيام لا يشترط أن يتقدمه اغتسال. قال: والنفاس أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: والحيض والنفاس. والنفاس لأن حكمه حكم الحيض، ومثل النفاس الولادة، فإنها تفسد الصيام وإن لم ترى دما. ومما يفسد الصوم أيضا الجنون وكذلك الإغماء، فالجنون لو طرأ الجنون، وهنا لابد أن نفرق بين الإغماء والجنون، لو طرأ الجنون ولو لحظة فإنه يفسد الصوم، لو جن لحظة من النهار فإنه يفسد صومه في ذلك اليوم. وأما الإغماء فإننا نفصل فيه، فنقول: إذا كان الإغماء قد عم جميع النهار فإنه يفسد الصوم، وأما إذا أفاق ولو لحظة فإن صومه صحيح، إذا أفاق ولو لحظة فإن صومه صحيح. وأما النوم فلا يفسد الصوم ولو عم جميع النهار، فلو أن الشخص نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإن صومه يعتبر صحيحا، طبعا إذا نوى الصوم من الليل ثم نام قبل الفجر ثم لم يستيقظ إلا بعد أن غربت الشمس فإن صومه يعتبر صحيحا. وبالتالي بارك الله فيكم عندنا ثلاثة أشياء كل واحد لها حكم، فالجنون يبطل الصوم ولو حصل لحظة في أثناء النهار، وأما الإغماء فلا يفسد به الصوم إلا إذا عم جميع النهار، فلو أفاق المغمى عليه ولو لحظة صح صومه. وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى: وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وأما النوم فلا يفسد الصوم وإن عم جميع النهار. وآخر الأشياء التي تفسد الصوم الردة عن الإسلام لمنافاتها للعبادة. فهذه هي مفسدات الصيام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء. قوله والذي هذا مبتدأ، عشرة هذا خبره. قال: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة. وقوله عن مباشرة هذا قيد، أخرج ما لو حصل الإنزال بسبب أنه نظر أو فكر فأنزل المني فإن صومه لا يفسد. قال: والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم هذا قيد، أشار به أنه لو أفاق من إغمائه ولو لحظة فإن صومه لا يفسد. قال: والردة أي عن الإسلام عياذا بالله لمنافاتها للعبادة. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما يتعلق بمفسدات الصيام، شرع رحمه الله في بيان ما يسن في الصيام، فقال رحمه الله تعالى: يستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. يستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. طبعا بارك الله فيكم عندما يقول المصنف رحمه الله يستحب مثلا في الصوم ثلاثة أشياء، أو يقول لك إن سنن الوضوء مثلا عشرة أشياء، أو يقول لك مثلا إن هيئات الصلاة 15 هيئة وما شابه ذلك. المصنف رحمه الله لا يقصد بذلك الحصر، وإنما يقصد تقريب المعلومات للطالب بذكر العدد، يقصد أن الطالب تقرب له المعلومة بذكر العدد. فليس المقصود من إيراد العدد الحصر، وهذا موجود في كثير من كلام المصنفين، خاصة المصنفين القدامى، فهم لا يقصدون الحصر، وإنما يقصدون إن السنن المشهورة، أو يقصدون مثلا شيئا معينا عددها كذا وكذا. وهذا قد جاء في السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: آية المنافق ثلاث. ليس المقصود أن هذه الثلاث هي فقط علامات المنافق، بدليل أنه ذكر في أحاديث أخرى علامات أخرى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، منها إذا حدث كذب، منها مما لم يذكر في الحديث السابق: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فدل هذا على أن العدد لا مفهوم له، على أن العدد ليس للحصر، وبالتالي ما يذكره المصنف هنا من هذا الباب، العدد هنا ليس له مفهوم. فلا يفهمن أحدنا مثلا من قول المصنف رحمه الله: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء، أن المقصود أن سنن الصوم ثلاثة فقط لا أكثر من ذلك، أو أن سنن الوضوء مثلا عشر سنن ليس أكثر من ذلك، أو أن سنن الصلاة فقط 15 سنة ليس أكثر من ذلك. ليس هذا المقصود، خاصة في باب السنن. نعم، غالبا إذا ذكروا في الأركان أو الشروط فإنهم يقصدون الحصر، لكن في السنن يكون بحسب المختصر، إذا كان المختصر هذا مختصرا مطولا أو مختصرا، يعني عفوا بحسب الكتاب، إذا كان هذا الكتاب مطولا أو كتابا مختصرا، فهو يذكر ما يناسب حال من يؤلف له الكتاب. فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. أولها تعجيل الفطر، وإنما يستحب تعجيل الفطر إذا تيقن غروب الشمس، فإذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب له أن يعجل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أما إذا شك في غروب الشمس فإنه يحرم عليه الهجوم على الإفطار، يحرم عليه الإفطار، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر، لا يجوز له أن يقدم على الإفطار إلا إذا تيقن غروب الشمس أو ظن غروبها، حتى قال بعضهم: إذا ظن غروبها بنحو اجتهاد فإن له أن يفطر. ومع ذلك إذا ظن غروب الشمس فأفطر، ثم تبين له أنه أفطر قبل غروبها، فإن صومه في ذلك اليوم لا يصح، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، للقاعدة الفقهية المشهورة التي تقول: لا عبرة بالظن إذا تبين خطأه. فمن ظن غروب الشمس فأفطر، ثم تبين له أنه أفطر بعد الغروب، فلا إشكال في صحة صومه. أما إذا تبين له أنه أفطر قبل أن تغرب الشمس، فيلزمه قضاء ذلك اليوم. نعم، لا يكون آثما لأنه أفطر بظنه، لكن يلزمه القضاء لعدم صحة ذلك اليوم. وأما إذا لم يتبين له شيء فالأصل صحة صومه. إذن عندنا ثلاث حالات، نقول إذا أفطر بظن فإنه يجوز له ذلك، لكن إذا تبين له بعد أن أفطر أنه أفطر بعد غروب الشمس صح صومه، وإذا لم يتبين له شيء صح صومه، وإذا تبين له أنه أفطر قبل غروب الشمس فإن صومه لا يصح ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأنه لا عبرة للظن، لا عبرة بالظن إذا تبين خطأه. فإذا نقول السنة الأولى من سنن الصيام بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعجيل الفطر، فإذا تيقن غروب الشمس سن له أن يعجل الإفطار، ولا يجوز له أن يقدم على الإفطار ما دام شاكا في غروب الشمس. ويسن أن يكون فطره على ثلاث رطب، يسن أن يكون فطره على ثلاث رطبات، فإن لم يجد الرطب فعلى ثلاث تمرات، فإن لم يجد فعلى تمرة، فإن لم يجد فعلى ماء، يعني هي خمس مراتب. يسن أن يكون على ثلاث من الرطب، فإن لم يجد إلا رطبة فعلى رطبة، فإن لم يجد إلا تمرا فعلى ثلاث تمرات، فإن لم يجد إلا تمرة واحدة فعلى تمرة، فإن لم يجد حسوات مما، قال الفقهاء فإن لم يجد شيئا مما سبق، يعني يستحب أن يفطر على شيء حلو، على شيء حلو. ويسن أن يقول عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت أي ابتغاء ثوابك وعلى رزقك أفطرت. ويقول أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومتى يقول هذا؟ هل يقول هذا قبل أن يفطر، قبل أن يأكل شيئا، أو يقوله بعد أن يأكل؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول ذلك بعد أن يأكل، وهو ما تدل عليه ظواهر هذه الأحاديث. ذهب الظمأ أي قد أفطر وذهب الظمأ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب للمسلم أن يفطر الصائمين ليفوز بالأجر العظيم المترتب على تفطيرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء، لا ينقص من أجر الصائم شيء. ويحصل التفطير بأن يعطيه تمرة أو شربة ماء، فإن هذا يحصل به أصل التفطير. فالتفطير للصائم له مرتبتان، المرتبة الأدنى أن يعطيه نحو تمرة وشربة ماء، والأكمل أنه يعشيه، أن يعشيه حتى يشبعه، فهذا هو الأكمل في تفطير الصائم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتأخير السحور. السحور بارك الله فيكم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بضم السين هو الفعل، وبفتحها هو ما يؤكل في ذلك الوقت. والسحور هو فارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب أن يكون السحور على تمر، أو أن يكون السحور من تمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة نعم سحور المؤمن التمر، ويدخل وقت السحور من نصف الليل، فمن أكل قبل نصف الليل فلا يعتبر قد حصل هذه السنة، لأن وقت التسحر إنما يدخل من نصف الليل ويسن تأخيره، فقد جاء في الحديث أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله الصلاة قدر 50 آية كما في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك الهجر من الكلام. الهجر بضم الهاء هو الفاحش من الكلام، كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها. وهنا قد يتساءل شخص فيقول: إن ترك هذه الأشياء واجب، فكيف يجعلها المصنف رحمه الله تعالى من سنن الصيام؟ فالجواب على ذلك أن النظر في هذه الأمور من جهتين: الجهة الأولى من جهة ذاتها، أي من جهة هذه الأمور ذاتها، والنظرة الثانية أو الجهة الثانية من جهة الصيام. فمن جهة ذات هذه المعاصي الغيبة والنميمة والكذب تركها واجب، وأما من جهة الصيام فإن تركها يسن، ولذلك إذا تركها الصائم فإنه يثاب ثوابين: الثواب الأول يثاب على تركها ثواب الوجوب، ويثاب أيضا ثواب الاستحباب لأنه تركها في حال الصيام، ولأن تركها للصائم مما يستحب له. ومما يسن أيضا في الصيام أن يقول من شتمه أحد بلسانه وقلبه: إني صائم. أن يقول من شتمه أحد أو سبه أحد بلسانه وبقلبه: إني صائم، ويكرر ذلك 3 كما جاء في الحديث. ومن السنن أيضا أن يحسن الصائم إلى أهله وجيرانه وأقاربه وأرحامه وإلى الضعفاء، وأن يكثر من الصدقة تأسيا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يستحب للصائم أن يكون محسنا وأن يزيد من الإحسان والسخاء في شهر رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يسن أيضا في الصيام أن يكثر من تلاوة القرآن ومن مدارسة القرآن الكريم، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، وكذلك أن يكثر من تلاوته. قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: وتلاوة القرآن من المصحف أفضل من تلاوته من الحفظ. تلاوة القرآن من المصحف أفضل من تلاوته من الحفظ، وإن كان قوي الحفظ، إلا إذا كان الشخص إذا تلا القرآن من حفظه أكثر خشوعا، فحينئذ يرجح جانب التلاوة من الحفظ، وإلا فالأصل أن تلاوة القرآن من المصحف أعظم أو أفضل من تلاوته من الحفظ. ومما يكره في أثناء الصيام بارك الله فيكم الحجامة، سواء كان الصائم حاجما أو محجوما، وذلك لحصول الخلاف بين الفقهاء في التفطير بالحجامة. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحجامة مما يفسد الصوم، وعند الحنابلة الحجامة تفسد الصوم، وإفساد الصوم بها تعبدي، أي لا يقاس غيرها عليها، فالفصد مثلا لا يقاس على الحجامة عند الحنابلة. وبالتالي اليوم التبرع بالدم أو نقل الدم أو أخذ الدم للتحليل حتى على قول الحنابلة لا يفسد الصوم، ومن باب أولى أنه على قول الجمهور الأئمة الثلاثة أنه لا يفسد الصوم، لأن القول بأن الحجامة تفسد الصيام من مفردات الحنابلة، وإلا فالحنفية والمالكية والشافعية يرون أن الحجامة لا تفسد الصوم. وإذا تقرر أن الحجامة إنما تفسد الصوم عند الحنابلة، وأنهم يقولون إن إفسادها للصوم أمر تعبدي، فحينئذ نعلم بارك الله فيكم أنه لا يصح أن يقاس على الحجامة حتى على قول الحنابلة أخذ الدم للتحليل أو التبرع بالدم في أثناء الصوم، وإن كان الأفضل تأخير ذلك إلى الإفطار لئلا يضعف الصائم. وعلى كل حال نقول مذهب الشافعية أن الحجامة سواء كان الحاجم صائما أو المحجوم صائما مكروهة خروجا من الخلاف الحاصل فيها. ومما يكره للصائم تذوق الطعام إلا لحاجة، إلا إذا احتاج إلى تذوق الطعام، كأن يتذوق الطعام لغرض إصلاحه مثلا وأن ينظر فيه هل صلح أم لا، فحينئذ تنتفي الكراهة، وإلا فتذوق الطعام لغير حاجة مما يفسد الصوم. ومما يفسد الصوم بارك الله فيكم أيضا القبلة والمعانقة للصائم. والقبلة والمعانقة للصائم فيها تفصيل، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: القبلة للصائم إذا خشي الإنزال فإنها تفسد الصوم، إذا خشي الإنزال فإنها تفسد الصوم، وإن لم يخش الإنزال إذا خشي الإنزال أي خشي الوقوع في الجماع فإنها تكون محرمة، إذا خشي الإنزال فإنها تكون محرمة، واضح؟ وأما إذا لم يخش الإنزال فإن ذلك يكون خلاف الأولى وقيل مكروها. إذن التفصيل في القبلة كالتالي: القبلة والملامسة والمعانقة للصائم إن خشي الإنزال فإنها تكون محرمة، أي خشي الوقوع في الجماع، وأما إذا لم يخشى ذلك فإنها خلاف الأولى على المعتمد، وقيل إنها مكروهة والله أعلم. إذن إذا تقرر هذا نقول أيضا مما يكره للصائم السواك بعد الزوال، السواك بعد الزوال كما هو مذهب الشافعية، واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه لا يكره للصائم السواك بعد الزوال، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. إذن هذه الأشياء بارك الله فيكم هي التي تكره في الصيام، والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر مكروهات الصيام، وإنما أضفتها لكم من باب الفائدة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فإننا نأتي بعده إلى قول المصنف رحمه الله: ويحرم صيام 5 أيام. طبعا كنت منشغلا لأن بطارية الهاتف بقي فيها قليل، وخشيت أن ينقطع أو أن ينطفئ الجوال ويذهب التسجيل، فلذلك قمت بعملية الشحن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. نقول بارك الله فيكم هنالك أيام يحرم الصوم فيها، فالأيام التي يحرم الصوم فيها هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكر إضافة على ما ذكر. أول يوم أو أول ما يحرم الصيام فيه صيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لثبوت النهي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيهما، وكذلك الصيام في أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة أيضا يحرم الصيام فيها. وتحريم الصيام هنا هذا حكم تكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو بطلان الصيام إذا وقع في هذه الأيام، ويبطل الصيام إذا وقع في هذه الأيام مطلقا حتى ولو كان الصوم عن نذر أو قضاء أو كفارة أو غير ذلك. إذن هذه الأيام الخمسة لا يصح فيها الصوم مطلقا، ويكون الصوم فيها محرما، حتى على القول الجديد أن الصوم في أيام التشريق حرام على من لم يجد الهدي، على من لم يجد الهدي في الحج. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان لهذا إن شاء الله في كتاب الحج. الله أكبر الله أكبر. إذن نقول بارك الله فيكم، الأيام التي يحرم الصيام فيها هي خمسة أيام، هي أيام العيدين وثلاثة أيام التشريق. إذن نقول بارك الله فيكم، يحرم الصوم في يومي العيد وفي أيام التشريق الثلاثة ولا يصح مطلقا. ومن الأيام التي يحرم الصوم فيها يوم الشك، وهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويكره يوم الشك. وقول المصنف يكره يوم الشك إما أن يحمل على الكراهة التحريمية ليوافق معتمد المذهب، أو يقال إنه على الكراهة التنزيهية والمعتمد في المذهب أنه حرام، أنه حرام، وذلك لما ثبت أو لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث أو تحدث الناس برؤية هلال ولم يعرف أحد بعينه رآه، أو نقول يوم الشك هو يعني هذا أيضا من ضمن التعريف، يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال ولا يعلم أحد بعينه رآه، أو إذا شهد عند القاضي من لم يثبت القاضي شهادته كفاسق مثلا، فإن هذا اليوم هو يوم الشك. فيوم الشك يحرم الصوم فيه، كذلك يحرم الصوم في النصف الأخير من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن يستثنى من هذا التحريم ما لو كان للإنسان عادة فصام كأن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف ذلك يوم الشك أو في النصف الثاني من شعبان فله أن يصوم. كذلك إذا كان نذر مثلا نذرا سابقا كأن نذر فقال إن شفي مريضي فقد نذرت، أو يقول مثلا نذرت لله أن أصوم إن شفي مريضي في اليوم التالي، فشفي مريضه مثلا في النصف الأخير من شعبان فله أن يصوم إذا كان هذا النذر سابقا، سابقا عن النصف الأخير من شعبان. لا يصح إذا كان في النصف الأخير من شعبان وينذر في النصف الأخير أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، كذلك أو يتقصد أو ينذر أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، هذا لا يصح لأنه تقصد معارضة الشارع. وكذلك يجوز له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان إذا كان الصوم صوم قضاء، إذا كان الصوم صوم قضاء، بشرط أيضا ألا يتقصد إيقاع القضاء في النصف الأخير من شعبان، ألا يتقصد إيقاع القضاء في النصف الأخير من شعبان. وهذا يشبه بارك الله فيكم ما ذكرناه في الصلوات في الأوقات المنهي عنه عنها فأو الصلاة النهي عن الصلاة في الأوقات في أوقات النهي. وقلنا إن ما له سبب متقدم مثلا يجوز أن يصلى في أوقات النهي، لكن إذا تقصد إيقاعه في وقت النهي فإنه لا يصح ويكون آثما. إذن له أن يصوم في يوم الشك، وله أن يصوم في النصف الأخير من شعبان إذا كان صومه قضاء، إذا كان صومه نذرا، إذا كان له ورد، كذلك إذا وصل صوم ما بعد النصف بما قبله. إذا وصل صوم ما بعد النصف الأخير من شعبان بما قبله ولو بيوم واحد، كأن ابتدأ الصوم مثلا من 15 من شهر شعبان، فحينئذ له أن يصوم. كذلك لو صام كفارة في النصف الأخير من شعبان فله أن يصوم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم صيام 5 أيام. نقول قول المصنف رحمه الله ويحرم، أي ويحرم مع عدم الصحة. قال: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان أي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، 11، 12، و13 من ذي الحجة. قال: ويكره أي تحريما صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث برؤية الهلال ولم يعلم أحد بعينه رآه، أو إذا شهد عند القاضي من لا يثبت القاضي شهادته كفاسق. قال: إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بهذا الدرس من أحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.